الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود أي شفاعة الوجهاء وذوي المكانة والشأن عند السلطان والحاكم في شخص ما أن لا يقام عليه الحد، مثل أن يكون عليه حد الزنا أو غير ذلك من الحدود، فيأتي أحد الوجهاء أو الذين لهم مكانة إلى الحاكم أو إلى السلطان ويشفع أن لا يقام عليه الحد. هذه الشفاعة باطلة ومحرمة، لأنها عمل على تعطيل حدود الله، والأصل في حدود الله عز وجل أن تقام على مستحقها أيا كان، سواء كان شريفا أو وضيعا أو غير ذلك، فإنها تقام على كل من كان مستحقا لها. الشفاعة فيها محرمة، لأن الشفاعة تعطيل لهذه الحدود. وهذه الآية التي أورد رحمه الله تعالى من سورة النور، قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذكم بهما رأفة، أي رحمة، لأن من رحمة من عليه الحد أن يقام عليه الحد، لأن الحدود زواجر وجوابر، زواجر لغير من قام بما أوجب الحد، وجوابر لمن قام به يجبر هذا النقص الذي حصل له. فالحدود زواجر وجوابر، ولا يعمل على تعطيلها بالشفاعة، بل الأمر كما قال الله: لا تأخذكم بهما رأفة، لا مجال للرأفة هنا، بل لا بد من إقامة الحد. لا يقول الإنسان نرحمه نرأف به نوقف هذا الحد أن يقام عليه، هذا ليس من الرأفة المطلوبة، بل الله عز وجل في هذا الموطن قال: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومما يعني يتناوله هذا النهي لا تأخذكم بهما رأفة، ما أورد المصنف الآية لأجله في هذا الموطن، وهو عدم الشفاعة، عدم الشفاعة في الحدود. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. نعم، يعني هذا يوضح لنا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية في باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الشارح رحمه الله: وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى: والسارق والسارقة، لأن مدار الزنا على الشهوة وهي منهن أتم، ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين، فقدم ما هو أليق به وأتم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وكان ذلك في عام الفتح فتح مكة. فهذه المرأة مخزومية، ويعني ذلك أنها من ذوات النسب الرفيع والمكانة العلية والمنزلة الرفيعة، لها شأن، ولهذا قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. أهمهم أي أقلقهم وأشغلهم هذا أمر هذه المرأة، وأنها كيف يقام عليها حد السرقة بأن تقطع يدها وهي بهذه المكانة وبهذه المنزلة. قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يكلم، يقصدون يشفع. من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون من يشفع في هذا الأمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ألا يقام عليها حد السرقة. فقالوا: ومن يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة رضي الله عنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد، كل منهما الابن والأب حبيب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون مكانة أسامة ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي يمكن يتجرأ أو يجرأ ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ. أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يشفع في حد من حدود الله، أن يعطل وألا يقام. أتشفع في حد من حدود الله؟ المقصد أن حدود الله لا بد ماذا؟ من إقامتها للمصالح العظيمة المترتبة على إقامتها، مصالح لمن يقام عليه الحد ومصالح للأمة أيضا. من يقام عليه الحد جابر للنقص الذي حصل، والأمة زواجر لهم هذه الحدود، تردع الناس وتخيفهم. قال: تشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أي من الأمم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني يفرقون بين الشريف الذي له مكانة ومنزلة وبين الضعيف الذي لا مكانة له ولا شأن. فالشريف لا يقيمون عليه الحد، والضعيف يقيمون عليه الحد. أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذاك كان سبب هلاك تلك الأمم. قال: وأيم الله، يحلف بالله عز وجل، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهذا أراد به عليه الصلاة والسلام المبالغة في تحقيق هذا الأمر، أي مهما بلغ من الشرف والمكانة السارق يقام عليه الحد. فهذه فاطمة بنت محمد من هي في وهي من هي في الشرف والمكانة وعلو المنزلة. فقال لقطعت يدها، يدها شريفة وهي رضي الله عنها شريفة بالغة الشرف والمكانة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يحلف بالله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا مبالغة في التأكيد التحقيق أن هذه الحدود تقام على من كان ومهما كان في الشرف والمكانة والمنزلة. في رواية أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون، أي تغير غضبا عليه الصلاة والسلام من هذه الشفاعة في حد من حدود الله، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشفع في حد من حدود الله. أدرك أسامة الخطأ الذي حصل منه فقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي أي اطلب لي المغفرة من الله عن هذا الخطأ والزلل الذي حصل مني. قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يده، ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. نعم. قال الشارح رحمه الله هذه القصة وقعت في غزوة الفتح، وقوله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها أراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. قال الشافعي رحمه الله ذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عضوا شريفا اليد من امرأة شريفة فاطمة رضي الله عنها. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. لأن أمر الله جل وعلا أن يقام الحد دون أن تأخذ الناس في إقامة الحدود رأفة، فمن حالت شفاعته دون إقامة الحد فقد ضد الله في أمره، أي أمره بإقامة الحدود. نعم. قال رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود. نعم، تعافوا الحدود يعني قبل أن ترفع للسلطان، قبل أن يبلغ الأمر السلطان، فيما بينكم فيما بينكم، لكن إذا رفع انتهى، إذا رفع إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يتدخل أو يشفع أو يطلب العفو عنه أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها، لأن هذا من الأذى للناس، هذا من الأذى للناس عندما يتغوط الإنسان في طريق الناس أو فضل أماكن الضليلة التي عادة الناس يجلسون فيها يرتاحون، أو موارد الماء إذا جاء الإنسان وتغوط في هذه الأماكن الثلاثة أو نحوها من الأماكن التي هي مواطن أو أماكن يحتاج الناس إليها جلوسا أو مرورا بها أو نحو ذلك، لأن هذا نوع من الأذى للمؤمنين، نوع من الأذى للمؤمنين. الآن لو كان الإنسان في طريقه شجرة ظليلة وتعود أنه في الطريق إذا رجع ظهرا يرتاح فيها قليلا، هو غيره يرتاحون، ومعروف أنها ظل الناس يرتاحون فيها، فجاء شخص ووجد ما فيها أحد وتغوط فيها أفسد عليهم المكان، أفسد عليهم المكان، ربما ترك الظل مع حاجتهم من أجل هذا الأذى الذي وضعه. فجاء النهي والتشديد في ذلك لأن هذا من الإيذاء للمؤمنين. قد أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية كررها المصنف رحمه الله تعالى كما مر معنا في أبواب كثيرة من هذا الكتاب، في أبواب كثيرة، لأنها تتناول كل أذى. يعني مثلا لو أردت أن تستدل بها في النميمة، ذم النميمة أو ذم الغيبة أو ذم السخرية بالناس أو ذم الغش أو ذم النجش أو مثل هنا ذم التغوط أو غير ذا واللعن والسب وغير ذلك، كل ذلك تتناوله هذه الآية، قولها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية وعيد شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اللاعنين أي الأمرين اللذين يجلبان لفاعلهما اللعنة، لعنة الناس، لأنها الآن لما يكون الإنسان معتاد مثل ما قدمت في شجرة في طريقة كلما مر ظهرا ارتاح فيها من حرارة الشمس، ثم جاء وإذا بها شخص قد تغوط في مكان جلوسه، هذا يهيج في نفسه ويحرك في نفسه لعنة وشتم من فعل ذلك والتسخط من فعله. ألا اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجالبين لفاعلهما اللعنة، لعنة الناس. قالوا: وما اللاعنان؟ اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى أي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. طريق الناس الذي يمشون فيه، قد يأتي إنسان غافل ويطأ هذا القدر والغائط، وفي ظلهم ما يستطيعون الجلوس، ما يستطيعون الجلوس، فهذا من الأذى الشديد، وهو من الأمور الجالبة لفاعل ذلك، جالبة لسخط الناس وغضبهم وشتمهم من فعل ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن. ولفظ أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وقارعة الطريق والظل، الموارد يعني الماء، الماء موارد الماء التي يرد الناس إليها بأنفسهم أو بمواشيهم لطلب الماء، أيضا هذه التغوط فيها من الأذى الشديد للناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولفظ أحمد: اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء. وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. فالذي تحصل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهي عن التبرز فيها: قارعة الطريق والظل والموارد ونقع الماء وتحت الأشجار المثمرة وجانب النهر. ومثل ما قال المصنف في الترجمة ونحوها، يعني كل ما كان قريب من هذه أو شاء شأنه أعظم من ذلك فإنه يتناوله هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله: وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن البول ونحوه، يعني مثل التغوط في الماء الراكد. في الماء الراكد، الماء إما أن يكون راكدا وإما أن يكون جاريا مثل مياه الأنهار، مياه جارية. الماء الراكد يعني غير الجاري غير المتحرك، ولا سيما إن كان قليلا، إذا تبول فيه الإنسان أو تغوط إما أن ينجسه، كان قليلا يحمل الخبث، أو يقدره للناس إن كان كثيرا لا يحمل الخبث، إما أن ينجسه وإما أن يقدره، ما تقبلها النفوس إذا علموا أن أحدا بال فيه أو تغوط. قال: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد، الماء الراكد غير المتحرك غير الجاري. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على النهي عن البول في الماء الراكد، لأنه ينجسه إن كان قليلا ويقذره إن كان كثيرا. إن كان قليلا فإنه يحمل الخبث ويصبح نجسا، وإن كان كثيرا لا يتنجس لكن يصبح قذرا، تقذره النفوس. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال الحافظ رحمه الله: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. الهبة العطية، لا يجوز للوالد أن يهب لولده أو لبعض ولده شيء من المال أو قطعة من الأرض أو أشياء من هذا القبيل ولا يسوي الآخرين به، لا يسوي الآخرين به، لأن هذا يوجب ويتسبب في القطيعة بين الأخوان، وأيضا يتسبب في العقوق من بعضهم لوالدهم الذي لم يعدل ولم يسوي بينهم وبين أخيهم أو بينهم وبين بعض إخوان، فتقع في الأسرة عداوات بين الأخوان وبين الأب والأبناء، تتسبب في ذلك عداوات وقطيعة وعدم بر ومفاسد كثيرة تترتب على ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، وأن الواجب على الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين أولاده، مثل ما أنه يحب أن يكون أولاده في البر سواء، كلهم بارين به يحب ذلك فليعدل بينهم، يسوي بينهم في العطية. الفرق بين العطية والنفقة، النفقة باب آخر، يعني مثلا لو أن أحدهم مرض وأنفق أموالا في علاجه هذا لا يدخل في الباب، لا يدخل في الباب. وأن يعني أحدهم احتاج شيئا فأعطاه لحاجة مثلا أو نحو ذلك، فالذي ينهى عنه الهبة والعطية، يهب لأحدهم قطعة أرض أو يهب له قدرا من المال ولا يعطي الآخرين، ولا يعطي الآخرين، هذا يسبب عقوق وقطيعة ومفاسد كثيرة. قال عن النعمان بن بشير، نعمان بن بشير كما عرفنا هذا من صغار الصحابة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 8 سنوات، وحفظ للأمة رضي الله عنه أحاديث عظيمة جدا، من الحديث الذي عليه مدار الدين إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا حفظه للأمة النعمان بن بشير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 8 سنوات، وأحاديثه عدت، حديثه رضي الله عنه عدت بلغت 114 حديثا، حفظها في ذاك السن، حفظها في ذاك السن. ولهذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنا يقول النعمان أن والده بشير أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، نحلته أي وهبته إياه، أعطيته إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هل سويت بين أولادك كل واحد أعطيته مثله؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع الهبة هذه، إما أن تسوي بين الأولاد أو لا تخص واحدا منهم بهبة دون الآخرين. وجاء في بعض الروايات أنه لما أراد أن يعطيه الغلام قالت له زوجه أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت رضي الله عنها أن تطمئن على سلامة هذا العمل وصحته. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله أكل ولدك نحلته مثله، يعني هل أعطيتهم مثله وهبتهم مثله؟ قال لا. قال أرجعهم. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم، يعني هل وهبتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، يقيم العدل في البيوت بين الأولاد، لا يميز ولد على ولد، لا يميز ولد على ولد، يعني هذا التمييز يضر بين الأبناء. أنا أضرب مثالا فقط للتنبيه، رأيتم لو أن والدا غير العطية الآن في المال إذا دخل عليه مثلا واحد من أبنائه الذين لهم تميز عنده ورفع رأسه وحياه ورحب به وسأل عنه وضاحكه وإلى آخره، ودخل الآخر وسلم رد عليه سلام بارد ولم يلتفت إليه، هذا يحرك في الآخر برا لوالده، يحرك في قلبه محبة، هذا يدخل عليه الشيطان، وتجده يحصل منه عقوق للوالد ويحصل منه عداوة لأخي، وتنشب في الأسرة يعني فرقة وعداوة بسبب ذلك. ولهذا بعض السلف يقول يعني الصغار حتى في القبل، لما يقبل هذا الصغير تجد الصغير الآخر ينظر إلى والده يريد مثل أخيه أو مثل أخته، فإذا ميز أحدهم بالقبل أو بإعطائه الوجه، وجه الأب مهم عند الأبناء، يخلو لكم ماذا؟ وجه أبيك، وجه الأب هذا مهم عند الأبناء، لو وجدوا أن وجه والدهم إلى واحد منهم فقط دون الآخر، هذا يضر الآخرين. ولهذا ينبغي على الأب العاقل أن يعطي هذا وجه وهذا وجه، وينظر لهذا ولهذا، ويسمع لهذا ولهذا، ويبتسم لهذا ولهذا، ويداعب هذا وهذا، حتى يكون كلهم في البر سواء كما في الحديث، حتى تكون الأسرة مترابطة، ما يكون بينهم إلا العداوة والتباغض. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع بي فرد تلك الصدقة. قال وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، يعني هذا جور، الجور هو ضد العدل، هذا جور يعني ظلم، لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. وفي رواية لا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. هذا قاله على سبيل التوبيخ، لأن من هذا الذي سيقبل أن يشهد في شهادة أبا النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد عليها؟ قال أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أتحب أن يكون جميعا أهل بر بك؟ أيسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، يعني لا تميز أحدهم عن الآخرين. نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب التسوية بين الأولاد، وفيه الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يورث العقوق للآباء، وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي وجواز تسمية الهبة صدقة. الحديث يدل على أن الأب ومثله الأم سلوكهم مع الأولاد له أثر إما في البر أو في العقوق، كما قيل رحم الله امرأ أعان ولده على بره، بعض الآباء يعين الولد على البر، يعين ولده على بره، وبعضهم يكون سببا في عقوق الابن، يسبب في عقوق الابن في أفعاله. وهذا لا يعني أن إن وجد ذلك ساغ العقوق، العقوق لا يسوغ، لكن تصرفات الآباء بعضها قد يؤثر في الابن عقوقا لوالده، وتصرفات بعض الآباء تؤثر في الأبناء برا بوالدهم. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني من كان يحب أن يكون أولاده كلهم في البر به سواء فليعدل بينهم وليسوي بينهم، ولا يظلم أحدا أو يميز أحدا على أحد. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أشهد على هذا غيري المراد به التوبيخ، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق، وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة. قال الشارح أما لو فضل ذا الحاجة أو الطاعة أو البار به على الغني أو العاصي أو العاق فلا كراهة، وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إحاش المفضل عليه، وربما كان سببا لعقوقه. نعم، يعني التفضيل هنا يعني إذا كان هناك حاجة مثل ما مثلت مرض، يعني أحد الأبناء مرض فصرف مالا في علاجه وأنفق مالا في علاجه، فهذا ما يتناوله النهي، وإنما النهي خاص في العطية والهبة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،